الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فقيه الإسلام قال فقيه الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحنبلي رحمه الله. والمقصود هنا أن هذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاق واجب إذا لم سنة ما يدلم، بل هو مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تأليف كراهة سبب المكروه علتين، ولما تناقروا عنه بمقادير ثلاث بمسجد خراب ومهور ورث مكنا إحداهما نجاسة التراب الثلاث بسبب الموت أسلفنا إيش جمالا. وهذه إلا ثم يفرق بين القديمة والحديثة. إيبا سالف العلماء سيئا سالف قديم كونا مقادر وحديث كونا حديث كونا شكري إلا فسيد الموت اختلاط أيهون مقادر قوية كونا فسيد الموت اختلاط أيهون أيكا وهو فقاء الشافعي. وتهرم الصلاة على القبر إن علم نمشه واختلاطه بسديد الموتى. وإليه أشار ابن النبيب المصري الشافعي في كتاب عدة السالك وعدة الناسك في بابي إزالة النجاة في بابي ثلاث نجوى. إذا هما نجوى كذلك نجوى لا يوني ولا كي وكيلان وكيلة هائل كالا كريل لذي نجرى بل نسو مذهب كذلك نجوى بعل قام دون بنجوى سارا يكال إيشان ما دراشين وشابيا مذهب الذي لولا يعني ولا يسلي على شيء يتحركوا بحركته لا. إذا هما نجوى سلا بسلا بسلا الموت واد إلا كمان يفرق بين القديم والحديث واد إلا في سياد المرداهم لا اختلاف لما في نجاس تراب القبور ومقابر أثر نجاس إذا ما تقل أسوال ويمين مسائل استحالة يمتغير مسألة استحالة معرفة عند النجاسة نظنية كطوية بهذا يكيّر كما قال ابن القيم خمر نجاسة إذا النسي مدقاته حرام فيه نمو لمين كذلك ذهب بعض العلماء إلى أن المني نجس مني أصل إنسان كونه يسبب نجاسة من النوع أيضا استحالة يكون هربين نقر الله ما تكير مارك. وأكثر علماء المسلمين يقول إن النجاسة تطهر بالاستهالة بما تكير نفاس أهاي سيفا لارك زنام في ذرب الباس سكا يا رالي أكثر علماء وهو مذهب أبي حنيفة السلام سلو يا من لدون قليل لا مسير وأهل الظاهر أهل الظاهر نجاسة الأرض زكاة الأرض آر أنتن أهاي كنكات مريض ترابة إلى المذهب الحنفيان أهل الظاهر. وأما الحنابلة والشافعية أين ولو ذهب نجاسة الأرض بنار أو رين أو شمس لا يقهر إلى ذلك أنا في أول سهراء إلى ذلك. وأهد القولين في مذهب مالك وأحمد رحم الله الجل. وقد سبقت أن مسجد النبي كان هائدا لنبي النجار لبني النجار لبني النجار ما كان بني النجار يا أباتاتو ينات وقناتو يا بني النجار حائط وسامنوني يا إنا لا نريد ثمنا إلا إلى الله لا نريد ثمنا إلا إلى الله. وكان فيه قبور من قبور المشركين ونخل وخرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقضيت أزدادهم وبالخريب بقفوا مرفصية السكاك تدل الدلع وبالقبور فنبشت فوتع وجعل النخل في سقف الكبر كمسيك الكلاب كل أدرقوا فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التراب أبدا يا نفر أنت نجاسة وفراج أو قلنا السن وساش تعرفنا ليلة يا سلام فإن لا بد أن يقتل ذلك التراب غير الله عجيب صلى الله عليه هذا يتفهم الله أكبر أرد ألاس قنان وبخ وليس أرد ألاس إدلاب فصل قال له درجة والله يان دانون مزق يسن تشي يمليت يدير مبتدي كونا ومشي غفر رسالة ومزل يزاري ومرو ولواتي دليلا كانوا توفلنا يرى في دانا شيء آن صوفيان خرافيان أهباكيات يتوسلنان سنتم كم بنا غفر رسال داري والله إنه المجاهد الكبير والله يا أمي أمارات وستان بوتاهم يا جنيو صلى الله عليه وسلم اتفاقي وين وحي يوني مجال أبوتا يا حديث يتكلك مقادر ما مغنبات النحيه مولى البخاري جمع رجاله يا مقادر توتو مقادر كاتفوت معنى يدون دمو يا كفار يا مسلم يا ثاني وش كون الذي يتكلم القران بها ايمان وثاني يا كون ان كان يجنى بابتم حتى بيوتا ولولا ذلك ابريدك ابو غير عن خشي ان تخدم جمع البخاري في صحيح بين هذين الحديثين. وليلة الثانية ما في ذلك من مشابه الكفار بالصلاة عند القبور مقابر قابة مسكت ككافر المرساس الصلاة لبهرة الثانية ومكينة لما يفتي إليه ذلك لما يفتي إليه ليأسلم هذا ذلك من الشرك. وهذه إلا سيئة بالجهود وأن الشرك والمعلم الأولى كشاء وغيره بعزب نجاسة على البيض أيضا الجلوال لا يمتنع أن يؤلل الأمر بإلتين أو بإلل وكذا لما فيه من الفتنة إمامه لعله أطبع التوب فذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك كعليبة في الأسلام إمام أحمد قال وسائد أحمد وغير وعللوه بهذه الثانية أيضا وإن كان من من كان يعذر في الأولى بهم وأنه إلا الثانية مشابه المكافر وقال تعالى وقال لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ولا سواء ولا يغوص ويغوث ونسرا وقد أضلوا كثيرا ذكر ابن عباس وغير من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين سيئون سووتش سمنات كانوا في قوم نوح نبر في قوم نوح مثلها عندئذ ناس إذي نوح درسوبات شأنون سووتش إن أدرك أيضا في آباء قوم ينون سووتش አባቶቻቸው ያደረጉ ነበር እነዚህ ልጆቹ አባቶቻቸው ያደረጉ ሲገዙት ነበር ቢለው ተገዙት ኢብሊስ ሸላል ሊሞላቸው ማለት ነው ማለት ሼክ ሁሰይን ከዚህ ሱባሻር ላይ ያመጡና አጋብ እንትን አይጠቁ ሁላ ጉዳይ ቁርአን ወዘዳግ ዳይር ሲያግ ብለው ሳይገዝም ይነሳል ካንቲ ቀምኑ ፈረማ ማዱ አከፈላ ቁሙል ወሰወሩ ተማሲደ ሶመታላ ለህም አማዱ ዘመን በይኑ በይናን ፈአበዱሁም أذكر هذا البخاري في صحيح وآل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوسيمة وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوسيمة قصص الأنبياء وسيمة وغيره يا ابن كثير يا يسود رسوله على أن نتناه وسيمانا ليلان قصص الأنبياء تعفوا نبروا كابن سيمية بسوء الناس لهم تناثروا ويبين سياسة هذه إلا ذا أسياد هذه إلا التي أنه جل أنا من يستغل القبور عندي المساجد وما لو أن القبور عندي إلا أتوم بشر ولا يقول أبنى الجمع يقول عندي أولي بسر وقال صلى الله عن نفسه الله لا تكبر وثانا نعبده وقال صلى الله عليه وسلم لا تكبر قبل إيدان هذا بها قبل أتشجد مطلق النجافة يقول إشتاد يعلان يعني أولي مقابل من دماء النجاس قلتنا عندي أولي بسر بسوء إيشم أي وطع السوم ولو كان إلا تو لنجاسة الأرض وترابها أو وقتها ترابها لسيد الموتى النور ለዚህ አዲስ ማዕና ባነበረው ነውና ረጃ ምንድነው ነጃሰት አይደለም ይያለ የሻቢያው ስነሲ ቆን ታሪክ የሻቢ ሁለቱም አላቸው ፈውሪ ማነ ነህ ያንዳል ይይ ስነሂ አን ስላዲ ለብሉ ሸል እንደከረከሩ አይነት ወይ ለብሩ ያነር ኩፋር ስሪ ሸም ይነይ ፈሰደ ሰለላ ጋዘሊ አታ መዳረሻው ዘፍ ዘፍ ወአተመል ማደ ምንቹን ቀጭ ያላይ ሰላፊ አዲስ ሰዓት እንደተሰበ وإن كان مسجد لا يستجد لأبه إنجيل إلى أمكا بايت تقدموكا ولا يتجد الله أنت ما يترونكا بهن وكذلك النهى عن اتقاذ القبور مسائل كالأكثر وإن كان المسجد إن لا يستجد إلا ذاتهم لألا يستجد ذلك إلى دعاء المقبورين والصلاة لهم إلا ذات وكذلك الأمرين لأن نسو مسجد نسو ملما قالوا وضع إلا ذاتهم فإن أن الناس ما يصل الشمس ولسوا يام فإن أن ما يصل الشمس وغيرها من الكواكب ويتولى بأنواع الأدئية والتعزيمات تعزيمات عزائم ايه اللي معنى ليه معنى تعزيمات ايه انتنو يو عزائم تبارو من المسا ويلبس لها من اللباس والخواتيم لبسا ما يزون مناسبة ايقات مازال ويزار الأوطآت والأمكنة يصبعت والأبخرة المناسبة لها شتو إلعى أبخرة جاءوا بخوري خفتندلي يالوي والعوج هي إلعى في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ذا الذي كثير من الأول ولكن يشوده حتى شاهد هذه كثير مما ينتفع الإسلام فسرائته وسنى في بعض المشهورين كتابا ثم أسر المكتوب في السير ومخاطبة في الانتنان ما هي سيد أبو سيد أبو سيد فخر الرازي كيف تملك هذه قربة من الأجب فخر الرازي تملك باقتك انا الراكف من الطرح اقرط واني درس مدرسه تملس تعملت فوق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فوجدت الا تشفي قليلا ولا تروي قليلا وجدت اقرب الطرق الى الله القران فقرا في اثبات الرحمن استوى اليه تدير كلمة الطيب وقرا في النفي ليس كمثله شيء والسميع البصير ولا يزول به علما فمن جرب بالتدريبه عرف الاسلام معرفته اللهم احسن عاقبتنا وخاتمتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله اثر المكتوم تدركوا مستر في السيرتي ومقابل نجوب ما ناقدرون الطرقين يا وهنا كيف توبه فان الله يعفو عنه جن كتابون سويوا يا بدعه يا شرك كتاب يقافوا خاصتي سيدي كتاب قالت دعوه مادر يا درجه يتوسد قال ከዚህ ነገር ተመልሻለሁ ብሎ መናገር የግድ ነው። ብዙ ሰዎች አልተመለሰም በሚል ስለሚከተሉ ለዚህ አቡነ ሰዓሪ ተመልሶ አውጆ እያለ እንኳን አልተመለሰም ቢለው ይሉ አሉ ሰዓሪ። علامة ذي المشركين من الهند بهند مشركوش والسابقين والمشركين من الله السابقين إراك لا ينبري خلدان من البال كوكب من كذل الله إبراهيم جيه خلدان توسط والمشركين من الغرب وغيره مثل الأمطى من الهند وملكوش البابد من البال أمطى من الهند هند قرون أمطى من شكر من الشرك من سراسة يوم تمون وملكوش البابد بابد بدد بالإراك وببابد يالا بدد قريب بالإراك وابن وحشية وابي معشر البلخي فلكي بلوتان بلكي ابو معشر البلخي والسود امو يا سلام يصير اينت خروف مثال يدورون اينت يبقون اينت يفيلون اينت يلامون اينت سئلون سيلوا كرب ابو معشر فلكي بلوتان بلخي بلكي يقولون فلكي بلوتان يعني يعمل بالفلك وهو عبارة عن خير النجوم فلك مالا والسود امو معشر البلخي والسود بلكي فلكي وثالث من قرات وامثال من دخل في الشرك غبا وامن بالجد والبصيرنا بسنا ما امن وهم كثير من الاسلام وبزعم كما قال تعالى الذين يكون سبت من كتاب المطاف يؤمنون بالجد اصيل وطاغوت كان باطل وجود بالله شيطان طاغوت طاغوت كاهن ويقول الذين كفروا لا لكفر سجد مثيلا للذين اي عن الذين كفروا قال بلان كما قد انا عن هنا لذلك وقال لك الذين آمنوا أي عن الذين آمنوا لأنك آلوا حتى إلى الله سل الناس آلوا لأن كابر بن أشرف كمدينة ولا مكة مكة على ذي من أبلو كمدينة مكة شعاك بوطان إستي إنها همان إنها قربوا بها لن محمد إنها همان منقر على الذي نقرن آلوا إستي قربوا نحن نهر القوماء ونفك الهجين ونفك العاني حجاج سنة بطال لنا مرسل لك قال لنا جمال يعني شانيا تلك الله وشعوما جمالنا إننا رب محمد صبور ما درش عليه القرآن دي ناس بسلوان كفا فلوت من الناس نقريبه أنتم أهدى من محمد وسادي وسجل هذه الكلمة الملعونة الكفرية المؤيدة للكفر من أعلى أنت الذي وجد فيه الكتاب ويجب في الطاغوت ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا وقالوا يقول الذين آمنوا أي عن الذين آمنوا هؤلاء الذين كفار ونصارى أهدى أشد بداية من محمد وسلم من الذين آمنوا سابقا الله الله يا الله كفر حسد من كنجنة والله أشرف يعلم أن محمدا أهدى الناس وأتباعه أهدى الناس حسد حسد الذين يرثون كهاري قبله إن فريقا لا يكتمون الحق وهم يعلمون أولئك الذين آلهم أن الذين الله يرقم أجوا ومن يغن إلا الله يرقم كرحمة أبارروا فلن تجد آله نصيرا رتصك جلة من الله سبحانه وتعالى وقال وقد قال غير واحد من السلف الجد والتأثير والطاغوت الأوثان غير من المرسلين وبعدهم قال الشيطان وكلاهما قل بدون تبدوها وهؤلاء يجمعون بين الجد الذي هو السير بهونه والشرك الذي هو عبادة الطاغوت ترتب عنه كما يجمعون بين السير وعبادة الطاغوت الذي ترتبه وهذا مما يجرم بالاسلامين بغير الاسلام التوقع بين يعني بل ودين جميع الاسم التوقع انه شرك مورب ما هو بل هذا من اعظم انواع الشرك بين تلك الاصول الذي مثل تلك الاصول بالنهي ان تلم كالكل وشرك ذرا قبة ومخاطبة ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه لقومه كانت في نبي هذا الشرك نبر يا اريد كوكب الكرس نبر وكذلك قول تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جمع عليه الذي دليل وشفى نوته رأى كوكبا كوكبا قال هذا ربه ابن قتائك سبحان من كريم يزر التكبير هذا ربه وين هذا ربه بني جنة ذاته وين ابن قتائك وين لما شوف فلما أفل قبل ذلك قال الله أحب الآخرين ذكة لك من الورد مالا فلما رأيك أمر بعض ذكت أرق أولا الذي لو وقف كيرو والسوشيال كذي قال هذا ربي إيه كتائنا من عنده فلما قال فلما أفل قال إنما يهديني ربي كتائك المرة يقول من القوم الضال إنها تتأمات جان على النهوض فلما رأى الشمس بعض ذكت قائل وقف كيرو والسوشيال كذي قال هذا ربي آلة هذا أكبر هذا باعتبار خبر مذكر لهنا هذا أكبر هذا ربي خبره مذكر لهنا خبر مذكر مبتدا مذكر أرجوتا للمناسبة إلى وين تلك بوتا سلمي تتوصنا وإلى وين دمو تعنيس كولد في جيش عن سنة من نجس الهال النسو بالنسو بالباسة اللي نسو اللي يسبون له المسار والعلم إلا الله. قال هذا أكريمة لك فلما أفلت يقطع جديد قال يا قوم إني بريء مما بشك مثل سيد سلام له إني وجد الجيل الذي فتر السماوات والأرض حنيفا سمعنا من الله خلق أو شيئين أكالهم لا ترجع حنيفا قد تسير وما علمك مشكوى بيد الله ويبنوا على الآن وهاجه أو سوت البوت ذكر كراته قال فواجوني في الله بعلا لا تكرا كروني على شون وقد هداني مران سيهون ولا أقام الفلا ما تشيو نبي بعلا مثل سابقوث إلا يشاء رتي شيء الله إكدا بلو قال لا بس تكر إنه في التعمل نقل يا من ما يسمى ما يجمع ما يقول ما يتم سلوان الفرام وسيارة في كل سليم ما يجي سايبو قد النبي سفوال أفلت من أستاذ تابسو منه وكيف إن دي فرع لما أستاذ من أنت أستاذ ركات شغوثي ولا تكابن ما أكثر ستهون أنه قال تكون بالله ما لم نسيدي عليكم سلطان وأن أنت مرة جعلا ورد البسل يا شارك ستو من دي فأي الفريق يسنع عن جانا حقو بالعن ببطتا لا يفرع من قبو من أنت إن كنت تابعون دعونا الذين عمري عمرًا بس إيمان بذلمين إيمانا تبشر كالك على أقلوا ولا إلهم قام قدسة عمل الله أتشو وهم مهتدون فتعنون أتشو عملوا يوم الكيام مهتدوا في الدنيا وذلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم يجكر كراس الخطور تبتنا تبع إبراهيم بإذن بوتي لأي أرفع درجات من نشاء يمن فلقين سو درجة وكف درجاتين كدرجة وكف النار قال من نشاء مفعول به من نشاء مفعول نرفع درجات تمييز وقيل نرفع درجات من نشاء على الإضافة إن ربع كيمون عليه فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل قبا لأن قومه كانوا يستقبلوا الكواكب أربابا يدعون أرجو يدعون ربا فنزل نزلة في النجوم فقال إني سكين الله فيسألون إلى من أنا ولم يكونوا هم ولا أحد يعلم أن يعتقد أن كواكبا من الكوكب أن كواكب من الكوكب كوكبا من الكواكب خلق السماوات أيلون قبل النفس وإنما كانوا يدعون من دون الله على مزار هؤلاء المشركين إيه؟ الذي آخر الامتحان ناتج، إبراهيم الامتحان ناتج بالامر. آخر الامتحان؟ يا موكر بنا ما، بنا بما على موكر وين؟ ين بما على ساتج تنصا، كابوسنا مصدر درسنا، بيسات تلوك الزنجي. على الزعماء نرفع درجات من نشاء. حجة آتينا إبراهيم نقول الله امتحان ناتج الركبة. ما جمع إمامه في الأنصار ما لكم؟ منو؟ ولا قد أسمع إبراهيم مشده من قبل أن لنا فهلك أنت ألا يفسر هذا بل فإن إيه قبل السجر قبل الكبر أنه هذا ربي قالوا بحيث عن النتر هنا يمتل من ولا قد أسمع إبراهيم مشده من قبل قبل الكبر بل جنة قلنا من قدوس السنوات بالوالي فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السوق سليلة لأن قومه كان يتجدوا الكوكب أربابا يدعون ويسألون ولم يكونوا هم ولا أحد من القلاء يعتقد أن كوكب من الكواكب خلق السماوات والأرض إنما كانوا يدعون من دون على مدار هؤلاء المشركين ولهذا قال عليه السلام فرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم أقدام اسمي قبل فإن عدوا لي إلا رب العالمين سبع سورة الشعراء وقال الخليل أيضا إنني براء مما تعبدون فمتقدوا ترجع لصفة مشبهة للمبالغة إلا الذي فطرني فإنه سيد نعم قطيم والخليل صلوات الله عليه أنكر شركهم بإبادة الكواكب العلوية لا يكوكب مكتزات شركة تتقوم وشركهم بإبادة الأوثان التي هي تماثيل وطلاسم لتلك الكواكب حاولت النام على النوم سئل يهون ونمد مؤهنين مدر ذا نجدو تكاوم أو هي تماثيل لمن مات من الأنبياء الصالحين يموتوا كأنبياء الكساليوت حاولت نبقى وغير وكسر الأسلام كما قال تعالهم فجعلهم جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون سبب كسر إيش أسلام أولا بالهجج ثم بالقوة بهايل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له وعلى يوم فتح مكه ثم سلسله وقل جاء رب العقلبات من الباب كان زهوكا تكسر الاصنام قولا وفعلا وتخرج الاصنام من قلوب العباد قولا وفعلا والمقصود هنا أن شرك العبادة الكواكب وكأك سنتجزع وكذلك الشرك بالمقبولين من دعائهم بملمت وتدرع للنفس ما لبما تناصنا قد تقوما والرغبة بما كدوا لذلك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة التي تسمن الدعاء لله وهده الله عن ذكة ملمن متي ذونته عن صلاة كلكل كون خالصا الله عن ذكة ملمن عند القبر كلكل لألا يفدي ذلك عند هذا إلى نوع النش عند هذا برد بقيتاته وتماسك عند هذا فكلكل فكيف إذا وجد ما هو عين الشيء كذا يكون عند ذلك كلكل إن الرغبة بدل النفس ما كجل سواء طلب منك أداء الحاجات حاجة أو ما استعكت ملمن وتفريج القربات يتنكة فوسا لفلد أو طلب بما يطلب زائرين كأله لفلد كل ذي فلد بل لو أقسم على الله بعد خلق من الأنبياء دينهم أقسمت على إبراهيم أقسمت على الله إبراهيم من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك الكلال ولو لم يكن عند قبره بايعون كما لا يقسم مخلوق مطلقا عند قبرهم عند غير قبرهم بمخلوق ممات عندما يشاءون هذا القسم من هم عن ذلك الكلال خير من أكيدين باتفاق العلم أي تأثر من إيه لا ينأكيد وهل هو نهل تهريم أو تنزيل على قولين العلماء أسهما أنه نهل تهريم ولم تنازع العلماء أتقاتهم إلا في الهدث بالنبي فنبي ومماله خاصة بالشانج أتقاتهم فإن في قولين في مذهب آمر فنبي ومماله وبعد أسابي كابن أكيد ولم يتنازع العلماء إلا في الهديث بالنبي ولما أسف قال ليلة بأل أكال بممال لاي عيشا ممال أسقاته بنبي بيشا عيشا ممال تكلال فوالو خاصة فإن في قولين في مذهب أحمد وبعد أصحابه قبل أكيد الهنبلي ترد الخلاف في الهديث بسائل الأنبياء ترد الخلاف في الهديث بسائل الأنبياء أسف بممال زوريا خلافه بعمد ملك أسكيدوتا لكن القول الذي له جمهور أئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنا لا نجد اليمين بمخلوق البت ولو نبي فيهون ولا يقسم بمخلوق البت وهذا هو الصواب ولو نبي ما يتشال والإقسام على الله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم ينبني على هذا الأصل بذي جنب ففي هذا نزاع ففي هذا النزاع وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي في منسك المروز ما يناسب قوله بالنكاد اليمين به لكن نسى عنه لا يتنكد اليمين به يعني بالتوسل بنزل وقد نكيل عن حمد في التوسل بالنبي بنبي مجال بلو توسل بمعدد تنقل الكأهل في منسك المروز المروز الميبا برساته بهج زوريا بطعفه كتاب ما يناسب قوله يميلون ليقدم بالنكاد اليمين به بنبي توسل هذا الرقصه عند يمين ما هم لا يزوال ما آخر لبسه من أين توسل لكن نسأل لا تنقل اليمين به فكذلك وهذا هي ما يتشالم يمين أي تذكرم كذلك توسل النبي يعني كفرنا إذا لا راجو الكفر إذا لا إذا اعتقد أن الفاعل هو الله لو قال غير أنه حرام أو وسيلة إلى الشرك وقد يكون في بعض الأحيان كفر هنا لم يتشال فنبي أما لا جنك الله كان تطيك حاجة فتم أستاكا ميبارك هنا يعني يقولان ولكم رادة الثالث لمن لأنه شبه الله بالمخلوق وده عند من قس أكد إذا كان ناكره فهنا أما لا جنك إذن كذب أكبايات هنا أي تشاله ولا كل حال فنبي توسل ماذا حرامنا أي تشاله جن شرطنا إذن لم لابد من هذا السبس لنظر إلى المسألة زمتلو يتوجه بيتا الناس يدو يليل لك تناكر قد يقوم برأسي مطار يدف قول أحمد أنت مالك إمام أحمد بن أنبال بنبي بمعال جيل يتناكر مخينات بنبي توسل مادلت ميقات مادلت توسل بنبي توسل هذا لك إن يمين هونو إن إقابي هونا إيه هونو راجي قول إيه هونو أي كفر يا لو أين تقول من إقادي وعدم إقادي ما لك أنت ما يقول تقول من إقادي يمين فيعني رؤيا نقل عن أحمد أن ترسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ينقل به اليمين كان إقادي اليمين بالإقسام على الرسول وما لا يتمع على الرسول لكن نسأل لا تأكد مني فكذل هذا وما غيره فما علمت بيننا إما فيه نزاع علىكم ما لك شارع نبال بل إلى أكاد من ميلا بل كسر الله ما بنا عن ذلك واتفقوا على ان الله تعالى هو الذي يسال وحده من دمنا بل الى توسل ما تقيل ويقسم عليه مما باسماء وصفاته كما يقسم على غيره بذلك كرديه معروفه للسنن كما يقسم على غيره بذلك ملك الأذن المعروفة في السنة. الله إني أسألوا بأن لك الحمد عند الله الحنان المنان. حنان اسم أسماء يكتب العلماء أسماء اسم أسمائنا إذا لم قيل ليس اسم من أسمائه إنما صفاتنا إلهي وقيل اسم أسمائه من ذو مالا أنزل الله الحنان المنان رجيء السماوات والأرض حنان من الهنون منان لك حنان بإتقو أزان مالا وحنانا من الذي حن يهن بأحام لخلق مياز ميرار رامر على مالكم منان لك رجيء السماوات والأرض أي مختلف على غير سال إنسان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العظمة والمحبة إكرام محبة ما تفسر لك أحسن ما فكر فيه كلمة إكرام محبة وما تفسر لك ميكبرنا ميكوزد من لأن تعظيمه والمحبة ركنان من أركان إيش عبادة. وفي الحديث لا قال الله إني أسأل بأنك أنت الله الأحد الصمد فما هو لمنده توسل بأسماء وصفات الذي لم يجد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن دعوت هذا بسم الله نبي لك سأل باسمه العظيم الذي إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب. وفي الحديث لا كان أسأل بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزل به كتابك وعلمت هذا من خلقك توسله وصفاته وأسماؤه أو استأثرت به في علم الغيب عنده فهذه أدعية ونحوها هي المشروعات باتفاق العلماء. وأما إذا قال أسألك بمعاقد الإذن من أرشك مثل تسعب موضوع هذه سبعية أرشك بمعاقد الإذن بلك إنه مقاطر يا كأرشك ما لك إجابة أبو هنيفة السوطة فذلك ليس ضعيف موضوع قبله يا إذن يا إذن يا إذن يا إذن إنه مقاطر يا معاقد الإذن يبقى معاقد الإذن كأرشك يلك إنه مقاطر يا بلوم قال أولا ليس موضوع أو لا تكون الحجة أصلا هذا في نزاع ورقة فيه غير واحد لمجيد أثر به ونقر نبي هنيفة كراهته أبو هنيفة الثلاثة للبان نقر هذه سوء الموضوع موضوع فجر بهد قد أوازر من هذه ابن مسوى قال البان في ضعيف ترغيب الطريق موضوع نو وقال أبو الحسن القدوري في شرح الترشي قال بشر بن الوليد سنيت أبا يوسف قال إمام مالك بن حنفي حنفي مذهب قال أبو الحسن القدوري في شرح الترشي حنفي مذهب كتاب قال بشر بن الوليد سنيت أبا يوسف صاحب أبي حنيفة قال قال أبو حنيفة لا يمنع الله بالله لا أنت في هذه أن يدعو الله إلا به براسه وأكره أن يقول بما أنت كذب لما أجل الإذن من أرشك أرشك يلك إنه مبقى سريع بميلو ملمن أبو حنيفة هل تغادر بلو أبو حسين سنكشار بلو يا نبي ماذا تكتب هذا العقيدة أدوية عن قضاء وشنا أتشاء أو بهذا خلق ما تأتشاء أسألوك بهذا السائلين عليك من بلدك أولا حديث ذا ابن عنا في أطية الأوفي وهو البعض في الأمين ولسن يدمه بهذا السائلين هو حق أوجبه على نفسه من غير أن يجيبه أحد عليه وهو السائلين دمه من جنة الإجابان أي الذي هو بوعده الصادق ولا صعب علي أن يعني وقال يقولون أستجب لكم يا مانا يرب لا يجوز التوسل إيش بأعمال غيرك هذه الزريس حتى خير منه بعيد أو ذلك قال أبو يوسف بما أجل الإذن من أرشيه هو الله فلا أكره هذا وأكره ذات فلا ما أجل الإذن يئذ كون الله نونا إني الألام في رؤال أبو يوسف أبو هنيفة السؤال وأكره بهذه فلان سلام الله ولعل أبو يوسف قول أبي يوسف اجتهاد منه هذه سوق ضعيف نو من رجع منه ما أدري والله ما أدري يلي يئذوا ما بقدر لكن من بان له كله بده يعلو مالك كهولا أو إذا أبي يوسف ما أكيد مالك ما أكيد ما عندك أكيد ما أدري ما قادر ما أدري إذا لا يلي كناه كل فونا كنيشتو ما عنده الله قال يتفرجوا يتفرجوا الله نو بلو كهونا شكرين وما كان له وجه له نو كهونا إيشال يا ماني قا بس ما نيتا يا أبو يوسف يسأل عن يعني فا وزي ما فلا أكره هذا وأكره بها كفلا أو بها الأنبياء ورسل غير الله وبها كلمة الدين والمشعر الحرام أي بهذا لك بهذا لك يكره إيشال فقد قالوا جميعا فلما تدخلك لا تجوز بخلق الله ما لم نفتش توسلوا مالا لأنه لا حق للمخلوق على الخالق إلا منا فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا عليه ما يجب أبو أن أنت غير من يجب ولكن ما أجب الإذن من أرشيك مالك هل هو سؤال بمخلوق أو بالخالق إيش ما تالي فيه نزاع بينهم فلذا تنازعوا في وابو يوسف بلغه الأثر فيه أسألك في هذا الإذن رزقك ومنتهى الرحمة من كتابك ككتابه برحمة مدرشية وباسمك العظيم أعظم وجدك العالى وكلماتك التامة كهونة ومن التخليج السابق هي موجودة بلوانه فجوزه لذلكه وقال نادى هذا بعض الناس وقال في حديث سعيد الذي رواه ابن ماجه عن النبي في الدعاء الذي يقول الخارج الى السرجاهما ما قال لك اللهم اني اسال بحق السائل عليك تبلو الا وي بحق فلا ما تشالان دمو ايه بوعدونا دمو بعباده وطاعاتنا جلاله سمسرا في هون بسبب راسه ايضا وبحق من شاء هذا فإني لم أكن أسرا ولا بطرا لشرنا لقراك لتنقاب بي الوطاه ولا ريان ولا سعيد إلا يسم الله الوطاه خرجتك وسكتك يعني أنت لا تفرق شيء دمو حديث ضعيف نوعه حديث ضعيفا حديث ضعيف نوع يعطي تقوسي على اللبس يكتي مهدي وأنت أكثر خرجتك وسكتك وقتك مرضاتك وتتشع له الناس فإيه ولبه أسألك أنت تنكي ذني من النار وأنت تكفر لي لا حديث ضعيف وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام والأرحام والأرحام نسكرات المسلمين واتقوا الأرحام أميتك مضرة والأرحام والأرحام ما لا تبذل مستاك وبسلوا كراءك هنا إخبار إنجي مشروعنا وما لا تأثن وفي النساء أيوة وليه ومن زعم من النهات على قراءة أمجد والأرحام عفوا والأرحام على قراءة أمجد وغيره لمن خفض الأرحام وتساعد به والأرحام يكراسه إيه قال الجبال هذا فلما نتشعلان أيضا لنوي لما لستدن وقال تفسيرها أي تساعدون به وبالأرحامين كما يقال سأتك بالله وبالله من دليل باله ومن زعم من النهات كنهاتوت أنه لا يجوز لك في بوهم إيه أقوام الله وأول صافي بدأت على بني رفع لازما قد جعل وإن بغير لازم غير لازم قد فرأت في النفس والشعر الصحيح فهي مثبتة إلى في بويه مجرور هنا نقر بغير سعادة في الجر أكثر الشعر الدوارنا كما هو تسألون به والأرحام وبالأرحام الكبار وذو كده معقوف نقر حرف الجر هتأمرون من ملسة إذن آمنوا بالله ولرسوله عن ذلك وما زمان نوات عنه لا يجوز أطفع للضمير المجهول إلا لهذا الجار في هذا السوف إنما قاله لما رأى غالب الكلام لهذا الجار مهور في العيين والا يمن مالك الأيد له المزينية يمن مالك أبان الأيد وإلا فقد سمع من الكلام العربي نثره ونزله الأطف بدون ذلك وعن بدارته على كما حكى في بوي ما فيها غيره وفرسه غيره وفرسه ما فيها غيره وفرسه بس ما مدينة ولا دروتنا كما يجب أن يسلون قال دروتنا ما فيها غيره وفرسه وغير فرسه ولا درة هناك كما يدعى مثل ذلك الشيء بشير كوان ذكر إلى درعه يقدر الشيء مع يوسف في النفس إذن إذن بغارب معطوفون مجرور عرف الجر ثمن صوبة ستعطف سلايين من جي أجامات إذن يعود يسيبوين يعيدنا يمال إبن المالكنا سيبوين بلا إعادة عرف الجر معطوف المجرور على المجرور يتشعل لله ولا نقص من شيء أن عمر قال الله إن قلنا إذا كان نتوسل إليك بنبينا فرسل وإن نتوسل إليك بأمن نبينا فرسلنا فرسلنا كما حكى في بوي ما فيها غيره ما فيها غيره وفرسه ما فيها غيره من غيره وغير فرسه كتبارك كتبارك يا مدرسة ايه قال دروة الشعر راس ولا دروتنا لن كما دار ذلك في الشيء ايه دروة الشعر عندنا نبل بنسلنا في بواي من غير هذا فرس الجر اكفوه بقال كتبالا شكر الله بلوال بلوه ايه عن ولا الثانية منه ولا نقصه من تسادة ايه ما قاموه ايدونا ያው በመሰረቱ በመሰረቱ ያሁን የጀርሙ ይቻላል የሃይሱል አቂዳ ካቂዳ በኩል ይቻላል ለማለት አይደለም ግን አስደ ሚሃይሱል አረቢያ ኢዕራብ አይቻል ያዙ አንዳንድ ሙራቶች ሐርፈን ጀርን ከወሐርፉ ወአጥፉ ቃኢድን ለዳ አላ ወአጥፉ ቃኢድን አላ ذني رفع لازما رجوع إليه يميلو جدا إليه وإن ذي غير لازم على ابن مالك في الألفية وإن ذي غير لازم إعادة عرف الجر في المعطوف وإن ذي غير لازم إذ أتعث في النسر والشعر الصحيح مثبتا يا ابن سيميان إهن لقف نسيبون يا ابن مالك جن لا تنصب لا اجندا وكن دوم يا كده يدلم غير انه ايه المرجع ادرزو يتشال لما يتقموا قال لما يجرى منجزنا متى ها يا بال متى ايش وما زمن ايش وقوي انا بسبتي انا ما قال الله بينا نسير بها ان كنا اذا اجدنا توسير بنبينا بالوالد هي زاهد بنبينا ايه توسل بمخرج لما مرجع ادرزو بجوهر الدم فذكر وإنا توسل إليك بأمن بنا فسكنا فلسكونا وفي النساء والتلميذ وغيرهما حديث الأعمى الذي أجل ما تقاتش ما يجوز الفتاة أما أجل فتصف سادة حديث الأعمى الذي سأل التلميذ أنه جاء إلى النبي فسأل أن يدعو الله أن يرد بصره عليه الله لم ينلين بلو أن أعمى نبي زند أين الله إذا قلت لم ينلين بلو ما تعالى فأمر أن يتوضأ إليه فيسلم به ركعة ثلاث ويقول اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيها اللهم فشفع في فدعا الله فرد الله عليه بصره فهي ركعة ثلاث المصاب الكرة وما جاء بنبيك اسمانه بصار الباني الشيء እንዴ አንድ አማ አይኑ ተወግዶ ነበር ነብይ ዘንድ መጣና ዱዓር ዱዓይ አይኔ አለኝ ማለት ያላችሁ ያኔ ዱዓር በጥቃ ሰግዳ በልአል አላህ ኒ አስአሉከ ኢለምና ወተወጀ ዞር ኢላ ነብይት በነብይ ሙሐመድ በሆነ ነብይ የኢስላም ነብይ በሆነ ያ ሙሐመዱ አንተ ሙሐመድ እነዲው መለመን በቀጥታ ይቻላል እስቲጋፋ ተወሱል ለማለት ይሄ በቀጥታ ይተከማልሽ ለዳህለ ዲዳውት ያ ነብይ الله ኢኒ አተወጀሁ ቢካ شوف يا محمد يا دوار جل جميل راس انت محمد لمن بلا يالكن انت يا نبي الله اني اتوجه بك اي بدعائك انا دوار جلني نو الى ربي في حاجتي ود جتاي بانت اماكاني الناس لتقضي وقوله بنبيك محمد نبي الرحمه مالك باق غبات بساتو بمن من الدعاء ود انت توسل رجال قدم انت معاويه لا يزيد اللهم على الشيء بلن أتتعبره يا يزيد جينا سلام من أغاره لك انت الزائنة ها؟ انت انت؟ انت بزادة شيء بس تاتي من ربه زادة شيء يجد بدو آتشه ولا مالتنا وهوني هين وزادة بزادة شيء مجرد مالت ومعنى نيدوكه من دلنه كبر عند الله لا شك أن له إيش كرامة وجاهة عند الله ولكن لم يشرع مجرد بذاته وإنا بدعائه لك يا عمر وحديث إنا نتوسل إليك بنبينا بإيش؟ هنا الرضي إلى حديثنا ادعو الله يقين سنة عز الله فهم يأتون إذا أجدبوا فيقولون ادعو الله أن يقين سنة عز الله وأما بذلك يتبعون ما تفتوا غابا للمهتدئة ولو بعد موتين فنبيه نبي مالته وأما حديثه إذا سألتم فاسألوا بجاء فإن ذا عند الله عزيزي من الحديث موضوع وإما يسألون لنا زارينا مستقوا وين نقر أنت زارينا في أوقف يا نبي الله إلا توجب إلى ربي في هذا لتقضيها شوف لتقضيها سادة بذاتاتشو ميتشار كهونا كموتوا بهالا عمر بن غلق كالو بذاتات اللهم نار كموتوا بهالا بذاتاتشوني بكتبات عندنا وكو بنبي يوني في مجرد مالت بذاتاتشو بجاهاتشو ميتشار كهونا كموتوا كالو عند اينتنا عمر لم يعدل عن هذا الى عباس بنبي كمي لهم من الله بدوهاتشو لنبي ايه مجملنا مفصل عالنا بس ان حمل لا بد من حمل المشمل على المفصل او المفصل ايو ربي اتوجه بك الى ربي في حاجتي لتقضيها ما نوع فاعل مخاطب الله اللهم فشفئه فيا ايو لن يلمنوا دعاته مقبول عارف الله ايو ايو راسه دعاته بدعاته عنده فدع الله اي الرسول للاعرابي فرد الله عليه بسر حديث صحيح سواء العلم والجبنا ذا قال اولا لا ريب ان الله جعل على نفسه حق العباد من ادركوا براس به كما قال وكان قال نفس المؤمن وكما قال تعالى كتب ربه لم ضعيف ما رب السيء وصالح وتسيهم وصالباني ملاك ومع ذلك حديث ضعيف ملال ولو سقيها معنى ان شكري يا ميل الله لعله لم يستوعب طرقه كله هنون الهنا اختلفوا ما بين تسيه وتسيه سيئا من المخرج على القيمة وكان كان يسمى مؤمن وكما قال تعالى كتب الله نفس الرحمة وفي سيئا أنه قال لمؤاذ بن جبل وهو رديف يا مؤاذ أسأل ما أقول على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال أقوى عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا شيئا أدري ما أقول عباد على الله حق تفضل الله حق إلزام إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله قال حقهم عليه ألا يؤذبهم فهذا حق وجب في كلماته التامة هو أذي السابق من الله بإلزامه إياه شيء لحقوق إلا ماذا فعلا جبن المذرين وكان يتفق العلماء على وجوب ما يجب في وعد الله على ثبوت ما يجب في وعد الله سهل لمن نعم رغيه وقال كده أقفاهم أقفاهم إجنيا لمن لأن يليكوا لكرمه وتنازعوا هل يوجب الله بنفسه على نفسه ويهرب نفسه على نفسه على قوله وتنازع كفلاء زماوس هل يجيب لبن راسه براسه أنا جد ديارك الأهرجم ويهرب نفسه على نفسه راسه براسه أنا أرقى الأهرجم يوجب يهنجري كتب على نفسه الرحمة أي أو جبل هي آية وكان أكا نفس المؤمنين وكان أكا منجي المؤمنين بالوحد لقد جمعوا كذا وإني هرمت الظلم على نفسه جاءت بينكم محرمة في حديث الكرسي يا رجال يا رجال قال ومن جوز ذلك يا رجال اي تدرك ان سوى كتب ربك على سر رحمه ايات ولكن هذه قد هي ان رب نزل على نفسي الى والكلام على هذا ما بدون في موضعنا ثلاثه قبل فند قال سلام ولا يقال في كتابوتين بس الراجي والاقرب الله اعلم او يتشال براس قد تفضلنا ونا يه مالك لا يستلزم تشريها يا مخلوقها قد مخلوقه لا يجوز بيقول اياتي بل من صفات كرمه ومن جود عطائه جد سيهون بس مستدون حتى والله مسؤولا فهم كان بمفروض راس الشرع ونصب لم يلوذ بيتكما أعطى هيا أنه كريم ما سهل منه مستدى إذا لم هذا كريم ما سهل لما مستدى كلم منه مستدى هيا أنه والذي يؤذي من غير سؤالنا أهل العطاء والسخاء والذي يؤذي بعد السؤال إيش يؤذي هيا أنه إذن يعني أمي ليه لا وضعي تفلق أنا هذا هو أمن يجام عليه سبحانه وتعالى والتهريب من الكياس على كلك كيسو واجب إلا مخلوق كيسو كهونا هذا قولك ذا رأي الشارع وفقول إن الصلاة واجب زور ما عليه واجب والله لا لأن القدرية والمتزلة يقولون يجب على الله إصابة المطيئ آس الرأس وممتات كيف يولد بسال الله ويجب على الله تعالى عقوبة العاصي وإن جلس الرأس وفنقات بعض الله يولد بسال كيف يولد بسال الله إيه منفيون وأما يعني إيش إيجاب تفضل وإحسان لا إيجاب إلزام ووجوب كهنا أي كلام كلام وهو قول مبتدأ مخالف لسهيل المنقول وسهيل المعقول ميقات مبتدأ وأهل السنة متفق على أنه سبحانه خالق كل شيء ورب ومليك هنا وأنه ما شاء كان وما شاء وما شاء لم يكن وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وما شاء لم يكن وأن العباد لا يوجبون على شيء كذا على ربهم ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب يا له قال إنه كتب على نفسه الرحمة يا توجب وحرم الظلم على نفسه لا أن الأبد نفسه مستيقظ على الله شيئا كنت ربه ما ضيفه كما يكون المفروض على المفروض راسه بعض الله كنت هنا قد عنده ما نفسه وإنما لمخلوق بمخلوق أي كريه لمخلوق بمخلوق لا يعد أي كريه أيضا حقي عليك واجبون أيضا وأما إنا عبادك سران تفضلا نبي سواب ستعلى بلو يالو كذا بس يعني نادر يالو تفضلين جدون وفتيدين ما جمران جدون يقول نقر إلا ما إبادة مشتلة وفقه أسنو يأزدهم أسنونه أيضا بفتان يسرى مريت يسو أفضل يسو وهاو يسو أكلات يسو أقل يسو شرع يسو نبي يسو كتاب يسو من الله أدي وذا زي قباك هذه إذن بعد جدون يقول نقر إلا وما على الإلهي شيء واجب على فقول إن السلاة واجب دور ما عليه واجب لنا أكتب لما هو شائرة إن قال دلال جد ميهن إن كفر نفسه هو أهلما الظلم على أنزاع أن لك نفسه مستيق على الله شيئا كما يكون نفسه على المخلوق فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير إيه هم الثالث فهو الخالق لهم إيه هم يا هم يمتلاك كذا وهو المرسل إليه الرسل إيه هم وهو المؤكد له الإيمان إيه هم والأمر الثاني إهو ومن توامن الكذب والمؤتزلة ونعمه أنهم يستيقون عليه من جنس ما يستيقون الأجير على المستأجير أنت سرّا ثانيا كترنيا تكتروك سرّا بوالا بقد تاريو من قبل الضوّل بين الجنس والبطال بالك أبدا إيه مؤتزلان كثريا أرسلنا كقاتل فبت عن ذو أكيدا مسألة فهو جاهل في ذلك الله الله الله الله ابن تيمية ما يقضى بطل إسيا شيء عجيب كونه أنت نقر يا مستوى يا أخي يا سلام أجيب كل الله والله رحمة واسعة وإذا كان كذلك لم تكن وسيلة إليه نقر عندك هنا ودسم الدار سيهون إلا بما من به من فضله كترفات بلقة وإنساني وبقنة فدقنة ولا كل ذي العباد يولو هو من فضله وإنساني يا زور زور من دنو أترك بأن يسائل عليك الميل من دنو حق سبب الثاني أوجب على نفسينا ولا بوعد الثاني متوسل له حديث سيدنا قال يعني يو ليس من باب المعاوضة يلو هذا يجب لذي بلو الجنة من ناقين بصيرات شنة ويس بمعنى فضي لذي نو وألم أنه لن ينجو عدو بأمدي أنك بصيرنا جل عندما يطعو قالوا لا فرق قالوا لا إلا إذا كمدني يا ذي رحمتي باء من دنا باء المقابلان بما كنت تعملوا باء السبب لا ففرق بين باء المعاوضة والمقابلة وباء سبب عند وإليه منع ما رأى الشيخ سمي الشيخ سمي إيه لا وقال بعضهم العلماء أصل سر الجنة معروفة لله وأما التفاوت في الدرجات بأثر الأعمال نو ودمالة حدوان ولا من باب ما أوجبه غيره ولا يتجرد فإن سبحانه يتعالى عن كف كلا وإذا سئل بما جعله سببا للمكروه لتفلق سبادا لك وتلمن من التقوى كتقوى الأمان السائر التي وعد أصحابك أبر قبابا دونته لكرام ياكب وأن يجعل له مقرية رقال بمار قبابا ويرجع من الزلات كما سبت رزق الشعر باله بتقوى كتلمن فيستجب دعاءه ومن أجية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي الوجاد عنده نو نفاذ سؤال وبسبب بها جعله وسبادا بدوه إذا سأل الإسكان وأما إذا سئل بشيء ليس وسوى للمطلوب على الدرجة نقر فإما يكون إقساما بي عليه ممال المسلم فلا يقسم على الله المخلوق أي ما ربه وإما يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب مطلوب وما يستفيد نقر فيكون عديم الفائدة فائدة الفائدة يوم فالأنبياء والمؤمنين هم أقول على الله بوعد ثابت حقون على الله بوعد ثابت لا حق إلزام ووجوب كذا كما يجب للمخلوق المخلوق كما ذكر المصنف في غير هذا الكتاب له بكلماته التامة ورحمته له أن ينصره ولقد سبقت كلمتنا إيش بكلمات من ربه الجنة ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا ولا لبد مبدل كلمات الله دارا وعدوا قال وتمت كلمتنا بالصدق وعدلا ينصرهم ولا يخذل يا وردات ويمنعهم ولا يعذبني لتبك زكادك هيك هذا وهم وجهاء عنده اهل الوجهاء جمان في الله شرف بعد ذلك جب وجه وجهاء كضعيف وضعفاء ككريم وكرماء يقبل من شفاعتي ودعاء قبلات ما لا يقبله من دعاء غيره لا فإذا قال الداعي كان أسألك بهك فلان وفلان كان لم يجرب أن لمن مجمرا وهو لم يسأل باتباع لذلك فما كثر من الله أن لمن وما أبت بموضاعته نفس شمال الفلاء لم بل بنفس بذاته وما جعله له رب من الكرامة بعد الرجل نظر فهو لم يسأل بسببه يجب المطلوب يتفلق ونقر حاجم بأساك فهون من كناس أن لم تسأل غير مشروك نظر وإن أجل فيقال أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كهنا فدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار يهونوا بأعمالهم الصالحة ولدعاء الأنبياء وبأنبياء والسبتاء وشفاعتهم فهذا مما لا نزاء فيه. فمن كان في رابع راسم توسل ولدعاء الأنبياء الدعاء لهذا القدر راسات والسالم قال يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وشفاعتهم بالجليل فهذا مما لا نزاء فيه. بل هو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة. قال قال قتادة أي العمل بقربه أي القرب إيش بطاعتي والعمل بما يرضيه ولست أعظم مسافة قارب إنه وزن له مسافة يبدأ له وسيلة وذلك قدم المأمول على الآن وابتغوا إلى إليه لا إلى غير وسيلة أي واطلبوا بما يقرب إليه لا إلى غيره بما شرعه لا بما لا بما لم يشرعه ما لم. وقوله سبحانه أولئك الذين يبتغوا لربهم الوسيلة القربى التوسل والوسيلة القرب توسل يتوسل توسل تقرب تقرب تقربا وسيلة وسائل أيهم أقرب يرجو رحمة ويرجو رحمة ويخاف العذاب الإسراء. فإن ابتغاء الوسيلة إليه ودسوا من قرب مفلق هو طلب ما يتوسل به ودسوا من درسوا من مفلق أي توسلوا وتقربوا إليه مقرب سواء كان على وجه الإبادة بإبادة إبادة بمصر والتعدش ومتزاب ومتازون أو كان على وجه السؤال يأسوا ملمن رسادة بس كلاب مادرد رغبة لي بمكجة في جلب المنافذكم ليامتا ودجع المدار لي كلاك ولذ الدعاء في القرى تناول هذا وهذا دعاء إلى القرآن لا يأكل هذا دعاء الإبادة دعاء الاستعانة دعاء الاستعاذة وهذا الدعاء بمعنى الإبادة والدعاء بمعنى المسألة مالها يعني هو في القرآن ولم الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا وهذا الدعاء من الإبادة هنا ومنا والدعاء بمعنى المسألة يهون هم على إيش؟ نسكان وأن تجينا وإن كان كل من يستلزم الآخرين دعاء العبادة يستلزم دعاء إيش مسألة ودعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة كما أن دعوة إلى الربوبية يستلزم إيش دعوة إلى الألوهية والدعوة إلى الألوهية يستلزم دعوة إلى الربوبية. لكن الأبد قد تنزل بالنازلة دنجة مطار فيكون مقصود طلب حاجات هذا مفلق لولده وتفريد قربة إنقاذ مفوض فيسأل في ذلك بالسؤال والتضرر ومسلامة ما بالقمر وإن كان ذلك من الإباء والتأبيهونهم لتبدو على المسألة يكون ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك المطول من الرزق والنسل ونشبه رزق نص عافية مطلقا لولده ثم الدعاء والتضرر يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعونة إجازه فعلى ما من فروج إجازه فروج يمودد فروج والتنعومي يملقص بذكري والتنعوم من الإيمان بالله ومعونة والتنعومي بذكره تلزز ماله ودعاء بدعاء ما يكون هو أهب إليه بلد سوداد ونقر كفت الله وأعظمك أدرا درجة إن أثنين تلك الحاجة كذلك التي حمته أي أهب وقال حمه وأهمه إبالا همه وأهمه وهذا من رحمة الله بعباد يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى الدنيوية إلى المقاطع الأرية الدينية لا حاجات لو نت حاجات له الله عندك كلام من الله بس لا ولا الله مستنجب لك في قبائل ذا يفتو لك بعض الآخر يا مودد يا مكبر يا تنقب إهنيا يا كفتا لي نقر كلام منكو تحتاك لي حاجة يملك ميهوني الله. وهذا كمثلي هذا سنده الرو تبيهو غنزل فلقو يترق نبر قدوم تايقوي اسم النوزوغا كمن بلاي تاوزا جهور نبر الله. وهذا من رحمة العباد يسوق بالهاجة الدنيا بيهو لا هذا بلهم خلقوا إلى المقاصد العلية الدينية وقد يفعل العبد استداء ما أمر به لأجل عباد الله بلو يسرى وتعالى بلو يسرى ولما عنده من ما بسرور السلطان دال ما بلما قدره والحين عبد الله لما وخشي لمفرع ومسال المسال لمكتاب وإن كان ذلك لما حصول الرزق والنفس والغافل ياسين يا أبو جمال الزهر يا إقرأ من قدر يا أنسى ياسين إيه مقبادة لدبت غيرنا رجلتا إيه وما يتكي يجعل مقرأ ويزم من هيسو إبادة ولا لما قارب أعلى من صلاة قداري لما واقع ذكر يا الله وديثة لما قدر تجعلنا لما دام بلا سلام من عالم إبادة دارة قال أسلو كسلك هو أول مقصد من دنا إبادة الله وتدر إليه جد إقرأ من قدر من دنا دعاء المسألة يرزقون منون يا سيدي. وقد قال تعالى وقال الخوض استجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه السنة أبو داود وغيره مثلا الدعاء والإبادة بالرواد ثم قال قوله تعالى وقال الخوض استجب لكم وقد فسر هذا الحديث وقد فسر هذا مع القرآن بكلا النوعين وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين دعاء عبادة دعاء مسألة قيل ادعوني أي اعبدوني وأجيب أنت دعاء عبادة أستجب دعاء أصلا وقيل سلوني أعطيكم وكلا المعنيين حق وما أمر بالدعاء إلا ليستجيب عليه وفي الصحيح في قول النبي في حديث النزول ينزل ربنا سماء الدنيا قل للذين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر دعاء عبادنا دعاء ليش؟ ما سألاني إذا اللهم افتح علينا من أبواب المعارف واللذائق يا رب ما لم تفتحه على أحد من أهل زماننا فإنك على كل شيء قدير كما فتحت ووسعت لهذا الشيخ العالم الجليل المجاهد الخبير صاحب العلم السيال فذكر أول إجابة والدعاء ثم ذكر إعطاء المغفرة للمستغفر المستغفر دعاء وإيش؟ عبادات فهذا جلب المنفع وهذا دفع المضر يا سلام يا جلب المنفع استجابة الدعاء وهذا دفع المضر استغفاره وانجلي ما مات من دينه دفع المضر وكلا مكتوب الداء المجاب يا سلام اللهم افتح علينا يا رب وقال تعالى اذا سال عبادي عني فاني كريم اجيب دعوه الداء اذا دعاني فليستجيبوا وليؤمنوا بالله لما يشركون والله ان الذين سيئا ميثاقهم يا كف مزوج ان الله وفقها الشوق يسون كتاب عنده بنيه صالحه حقا فلقوا القصد صار عنده في انا قوت والله اما رسالته نبر بزا بني ساتو نبر اما ساتو نبر انت انت وشك انتم صوفيوش انتم دوش قرآن يعقوب نبر وقت يفضل لهم ذكر شيء يعني ايش هذا طالب اسمه انواع جده شيء كذا ايش ما انه بوتاو قلت لي شيخ نبر كتب ابن تيميه نبر وقت ايضا لمن ارقال كتاب سالا قارو نبرين نبر والله لقد كان لك انت نقري كتاب وفكون ايضا لم هي كتاب وقت يمتع الله تعالى بريد جو تشاتي ميقرا يمتع الله والله لقد يوم اخبرني ذلك بكيت والله يعني جو تشاتي هي كتاب وفكون حقهم يوضع لك ايضا ايو دنيا كاللقات بس يمدر التقرار هي كتاب وهذا من فضل الله علينا وعليكم والله بس ذكر الان بس ايضا يتكرر انجا نادر كاتون بس تكرر على وقوم كان يا الله فضل نبه ميقرا لا الله يبدأ سرعة تشوف بينه وبينه وده سنت ما تودي كارب زمن على بمن سيني هذا هو كتابه لا كجوا جماعة جد الله عند بيوت الله جل بس في رفع البيت خي عندنا أربعة أربعة بيت جاء جابان ما قد جاء يوم ذي ما عنده كتاب خي هو نبي راتاو بنك بعد بعدي بنك بعد بعد كلام بعدي الله الله الله الله بدك كنا وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لن يشيبنوا وقد روي عن بعض الصحابة قال يا رسول الله ربنا قريب فننادي أم بعيد فننادي كذا تذكر أنه وشع قلوبنا أن السار رسيل كذا آيات ورسول أنزل الله هذه الآية وقال الجنيد عند هذه الآية قريب بلا اكتسار وبعيد بلا انكسار فأكبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ثم أمر بالاستجابة له لست تعبد براز الله وبالإيمان به فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي كما قال بعض فليستجيبوا لي إذا دعوته إن يجد أراشا إذا دعنا أكبره وليؤمنوا بي أن أجيب دعوتكم إن يدعى تمكن من ذلك إيمان فإن الله لا يقبل دعاء قلب غافلا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله يقبل دعاء قلب غافل لاحلا الشيلة ما يكين تنوح لست هذا السيف بدار به دفع ما سوف هذا سيدكم سيف تنش ما يباتش يا رب قل ما تعالى وسيف هذا عندك يتحرك هذا جبدا دعاء بالأسد بإخلاص بيكين كونا سكيت كاما سيونا يا سلام أكبر سبحانه أنه قريب مجيب دعوة الله إذا دعاه فما بإستجابة الحلاسين قال وبهذين الشيئين تحت الإجابة الدائمة النبي بكمال الطاقة لألوهيتي فليستجيبوا لي أنا وبسيئة الإيمان بربوبيتي وليؤمنوا بي أنا فمن استجاب لربه من سائر أمري وأنا إلى كتاب تزداد الشيء يا زداد ذكر الكلام حصل مقتول من الدعاء الجنة وأجيب دعاءه كما قال تعالى استجيبوا الذين آمنوا يا سلام وعمل السماء يزيد من فضل الله أكبر إيه قرآن الذي تدعي المتابع دي يا سلام سلام سلام سلام سلام اللهم اقطع رؤوسه من يسق هذا الشيخ يا رب اللهم اقعنا كما يسب هذا الشيء في عرض إن كانوا أرادوا الكبرى وسد الناس عن طريق الله سبحانه وتعالى. والله قامعنا وأمن الثالث أرسال لك شيخنا الشيخ فسر لك نهوي أرسال لك مسكين ذلك أنت شبران تفتك الله أترد من مئة مروا بسيك بناه أيضا لما يلاو كثير. سبحان الله أين يا سلام تصف سبع أي قربوا بك بالنسبة يبزينيان درجة الرسول أكيدا نحن ما استمر ميسا نسوج خلص سوج عند ميسا بآية والله وعلا بس ولا شك لمن أنسخ في ذلك ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجيب كلهم أنجل إشي على إشي ميلون وعياتهم لأن المؤمنين والآمنين في الصالحات مستجيبون لذلك الله إشي على إشي لازم لهم مكان سيرا سران سو الله يشي له ولدن بملكان تشي بالوساد هذا من جنس الأمل وكذلك بملكان بعد كما تفك لك كلا مهتن ونا كذلك الله تشي بالوال يشي له ولد لازم يكدعاء بحيث تنا صلاة للنبي صدقة إحسان يوانا قادر يدعاء درك له لمن لأن استجبت الله فقدمت بين دعائك إيش ما ملك يستجبت الإحسان ويسجد الله من السارع ويزيد من فضل أي يستجيب له ويستجيب له بعمل أي يستجيب له يقال استجابه واستجاب له وأجابه بمعنى يقول الآمن استجيب لله وللرسول إذا دعاه دعاكم وقال جل وعلا يا الذي استجاب لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فمن دعاه موقنا أن يجيب دعوة الداعي يدائن دعاء الله يقين إن دم إشي إن دم إذا كتنه يلمنه إذا دعا لمنه أجابه وقد يكون مشركا فاسكا إهو سموني وانا قتل من فرمتاه وانا من ممكنون أو وانا بقى حسنا أحدونا نا عزيمة انفرارونا أما يجيب المضطر إذا دعا روية عن رجلا دخل بين النساء سيدي وطارك سيد وشكلاتك ستة ساتكاهي دي بالا يا رب سيادة داري كانت قردت كي توبة داري كي لانتين اتاتت كارك بيتشي اللي اتاتت كارك بيتشي الله فوالا سبحان الله شوف سيدك النية إن يقول أساسين أجرب الله الكرام والله والله برأساسين والله برأساسين الله أكبر فإن سبحانه والقائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه هلك به متجعا أو قائل هلك به قائلا أو قائل يعني في جميع حالات إلى ما لدنا حالات ابن آدم رضي الله عنه أفضل فلما كشفنا عنه ضره لما ضرون قال لنا إشياء أنه ما هذا إلا لم تركم مرة استمر قد طلب بالبيت وقال لم يدعونا إلى ذنين مصر في دلاغ ذئنا من أبقى درسوا عند الله من أنا ونرى إيه وشيكي وإذا مسكم الضر في البر فلما تدعونا إلا إياه فلما نجاك إلى البر أعرضتوا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعل خلفاء الأرض ولو كان فاسكا هذا وقد يكون من فاسكا وقال سبحانه إذا مسكم الضر في البر فلما تدعونا إلا إياه فلما تدعونا إلا إياه فلما تدعونا إلا فلما جاء إلى البر أعرضته هذا الإنسان كفورا وهو القائل سبحانه قال ولا رأيت من أصحاب عذاب الله كما تباشر على رسول الله القيامة أبين لا تدعون قال لله أن أنت ترى الله سونا إن كنت تجد سونا أثرون بل إياه تدعون أسود فيكشفوا ما تدعون إليه إلا كان رئيسي النبي لا جمع الرجاء في دار الدين ربما أن جاهل سوي وجاهل لو كان قبل مشرك الله والدوال دعما قل لك الباب الوان الذي ذات الجبال الذين لا قيمة لهم عند الله فيكشف ما تدعون إليه شاء وكان سوى عجيب الكون أرى يجيب قراءة والله كتب بهذا الشيخ على كل طالب وكل مؤلم كتاب مقرأ جدنا على الزهمة والنعي نورهم والله والنعمة نورهم قرآن تردها مخيل الدين مخيل له الإبعاء الدعاء ولا مخيل له الإبعاء كان ما يقيم بدعائهم متاعا في هذه الدنيا وما في الآخرة من خلاق. إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولم يروا للرسول كان يرونا ما يلقيهم بدعاء متاعا نسباته مفعول ثاني مفعول ثاني لنسبه في حياة نسب أثر وما له في الآخرة من خلاق يريد أن تكمهنون إيه كيف كان دنياوي جزاوي ما كان يريد العاجلة أجلنا له فيها دعاء وعملا وما كان دعوة المحظورة دعاء وعملا. وقال تعالى ما العمل دعوة بذوك كونه عنده بذوك كونه. وقال تعالى ما كان يريد الأجل ما كان يريد الأجل أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لفلق سو لا دنيا ميلفا إلا شاف سلا زالة لا دنيا لدبلي فيت ميلفا فواد ماتا سينك سوا مو غمو لفاتو سيقاتو سينا شم سينا شم سينا غام سينا أبو سينا أبا لا دنيا أبا نفلق مبلغ من الدين من هو قل له لو إذا تبس الإمام نصاب له قيد يعني من هات أجدوا للآن وقيل نسكوا الوكيل كأجدوا أجدوا لما لسك أربعة لا يساوي الأرض ما إمكان الجمع في سورة الهود ما كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفيهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرص ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يا لو آية أن نستقم أيدوها إذا بريد قياس ما لدنا فمجعلنا له جان يصلاها مذموما مدهورا التواضع لنا يتوكسب النقر يسر راسيا جانا بقباسها الآن ومن أراد الآخرة فلو سعى لا سعيها لسا مصرات يسر الآن وهو مؤمن شرط لله عيام من السيفون فأولئك كانوا في مستوفراتهم تمسكاي هنا يا جزاء حسناتي بدنيا باخرة سراتهم دنيا سراتهم قلانوا وعساتهم قلانوا هدفات الأخرة تكون كلا الأخرة دنيا مسرى نريد إنك هؤلاء بدل من كلا كلا نريد هؤلاء أي نمد كلا نمد هؤلاء عند تبارك وهؤلاء الذين نزلوا من أطراف قطاع سفوتا لدنيا الأخرة هم يخلقون واحد يا رب إذا لم يستعذ بك إلا مؤمن فبماذا يستعيذ المجرم له من أجل ذلك وما كان أتى ربك مهلوءا أحد كان ظنك وعنك الدنيا أتى ربك أي الدنيا يا لما نور لدنيا نو يسرسوا لدنيا نو بالدنيا بالدنيا تتاكى لدنه لما الله وتوزال ما لك هذه الزمن سمون يا الله نبسوا يا أولي استسوك تيجنة الله. وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بفزك لأهل الإيمان فقال أشوف جميع السنبات وارزق على من الثمرات وإذ قال إذا لم تجعل هذا بلدا آمنا وارزق على من الثمرات من آمن منكم بالله يا رب إنك إذا اتفاق الأرض ولا قالوا سودا موت نفسك سفقوا يا أمننا بملاك يا أمنا بلو سيلو كذي قالوا ما كفر لا كفر إذا قال لا شيء وما كان أتاه ربك ما زل تصبره يا سلام عجيب الكون الله أكبر لك قرآن على ما يتوسونك وقلت لسنا يتعالى والله يقرباش على إلا سعملت جزي سوى كتاب الله بدم بكره قطع شعر عنده وفهب تشم دلارا يا سلام يا سلام يقر منه بيتا عنده من يقر منه سعودي على أبرم وسيطة يقول يقول آتي ما يمتني كرمين كيف هم يستوصد لي من أبوض أستغري لك إيه كتاب بدم بكر تواد أسري يوانا علماء يفلق فيهم سمي يوانا قاش الإنسان سعي السعيد ولو بمبتصروا كتابا يا قلت أستغري يبري ثيريان سيب يالا نستا سوس أراس جد كتاب بيطي فستاتنسو أعوني على الذي لا من هذا ولا الوالي لا لا إيشي رسل بالرسول إلا ابن سيمي هذا وقال هيا تعيش تنقونا الشوف شوف الله المستعد الله المستعد فقال ابن رحمه الله قد أمر في رسول الله وليه ذاكي فقال له سأل ومن كفر على الشوف لا من ابسل لا كفر لا من فهو مسيح قليلا ثم تضروا إلى عذاب الناس لا من أمم جد بلا شيء قد الدنيا يا قارانا تعالى فليس كل ما متعه لا برزق ونسيب الله إما إجابة عن ذلك الشيء هذا وإما بدون لفاتر ولا فيه لذين يتعمى مشيبة أكاد سنقلان إشيء إبس يتلكفه فاتر من ظالمة له تمونه كوم فرنفسه وسعنا لأي سي سي سي غفر بيدا سي سي سي تتبات با سبحان الله ليزيدهم كفرا على كفره وذا على ذلاله يتعمى هذا لكي تنعى يا شيء رأيتم في من الأمام فهذا بطوصة فإنا لله وإنا إليه راجعون كيف ترسو داري من سبب الله أعلم ما؟ الله أعلم شكله ما نعلم أي ما يقول لك أنت مكفر الله أعلم أهي كبر لا بد أن يكون قطع يا لا لا لا بد كافر مسجد مسجد كراكر مسلم أي مجمع مرات أنت وشنا قال أي هذا كراكر دي كراكر تكي توشنا يعني دل سرق أنت لك أنت ما بوستا إن يتعلق أنت سر ما وقو نستغل بريلا دي شار وإن يتعلق أنت سر ما وقو وستا يعني دل سر سوال بريلا أكر ما وناسا وانجل هنا يقول بات شوا إذن أي فرد الكفاء كليل لا شو لكن هذا مهم يأكفر لا شو بلو جيك إنجي بريلا أجي لا شو بلنا بلو جيك إنجي أجي لا شو بريلا من رجاء كانت كاملة مجنة جيك بلو جيك إنجي لا شو بس أصبحرات خالات مالا أنا صلى الله عليه وسلم يقول إيه نيسر يتذكروا يترابوا يتعرضوا يتعمموا لا في ابن آياته قدر يكتمنا بالله فإن دائنا بأور ربك إيه يالنا تسوجي نرسل لك ونعوذ بالله من ذلك نسأل الله السلامة والعافية من ذلك يا رب احفظنا من الضلال والكفر والشرك وتذكر أنا بعد أنا هم إما إجابة الدعاء وإما بدون دعاء ويكون مما يذيبه الله هو عليه يونال ماذا إذا فليس كل ما مسأل برزك ونسر إما إجابة الدعاء وإما بدون ذلك يكون نهما والصائمة أو نهو قال قبل أي كتاب نمر رجاء فتابك أبدال أعراري فإن أبقروال بتام التجارين أو نهو قال قبل أي كتاب وصنا لو خليل الله فرموتو من أفلق أكثر يقول ما يقول ويوالي بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر وقد يجيب دعاءه ويقيم سؤاله في الدنيا وما لهم في الاخره من خير الا شرك وليس ما لهم اهون ما اعطوا ما قبل ايدهم ويلقيهم الذي لهم في الاخره من خلاقات لكافر ما خيرا تروج الشيطان السن وما لهم على سلوك عاليه الاسميات والعلى انه ليس في الاخره من خلاق لهما والثاني وتوسل فتوسل نحو والثاني فتوسل والثاني إنهم يبذلون جنساً أح بإلما اللسان أمره يالك يوم القيامة عن دم فقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى كنصارى هون بعض الكفار حاصروا مدينة للمسلمين مسلمين وشعون قتما كبوت وقضعطر إلى فنفيد ماءهم أزل آفات وهاتش ألا قبات سويلة فضرب المسلمين أن يزودوهم بماء أزل أروا سنت ليس قوات شو فلقوا ليرجعوا أنهم ليتوات شو شوف مسلمون لقد نطع لدنيا وعطيتهم بلو قالوا أتوا فاشتوروا ولاة أمر المسلمين وإذا تساعد فاشتوروا ولاة أمر المسلمون دعنا توياي ولاة المسلمين توياي وقال بل ندعوهم حتى ندعوا إني تواتوا حتى يضعفهم العطش إمو يا إماط يا هذا ما أعطوهم فنعوا إني دعت إني تواتوا على مصلحة فقام أولئك أنت فاستسقوا ودعوا الله إن الكافر سيسأل الله لما فسقاهم يا الله مسلمون تكيبوا باتوا نبا وانزل الله يهدي باتوا إشلا لمسلمون نقر قد ودع الله سوى الله ورحمة الله ورحمة مهزورا سلاحنا دعاء تنشي عبير وتتعجر الله الله الله الله الله الله نقر من رب العالمين نقر قد ما إن شاء الله وروي في السنة أبو المريس سيد موسى سبا قد يقول يا أبو سيد أبو سيد انتكر أكان كبتني أنت كذا في لمن أسكن بس من أبرا على الشمس ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في قصبة هجرة يعني إنسنا سراقة مريض سيدة وكذا النبي أرحم الخلق هيدا له ليه قد لا يتوقونه كبات الله ليه قبول يا ربي جاتشو نبيرو ده دوها ربنا لك بيشو الله سويت تفاوتون الله الله فقام الله فاستسقى ودعوا الله فسقاهم فاضطرب بعض العامة تراثوا إزالي مسلمون سوز عسكروا كوكا تفتر مكاكلا بيشتا فقال الملك لبعض العالم الآلات أديك الناس ترس ترس بلو فأمر بنفسي منبر لو أن منبر أقول من صلوبة مكرابة بلو قال وقال الله إنا نعلم إنك الآن هؤلاء من الذين تكفت بأرزاقهم برزق آتوا يا ربي كتاياتك الله آتوا عندهم يا رب إنا قال كما قلت إشتار إندار وما من دابة إلا على رزق بلاها وقد دعوك مضطرين لم ينوها وأنت تجيب المضطرة بشكل الله إذا كلامنا فأسكى أرزقها لما تكفلت دين أرزقك يتياز ولما دعوك مترسل لمن لا لأن تحرم السلطات أيضا ولا لأنك تريد بنا تلك المتطعين والآن فنريد أن ترينا آية يثبت بها إيمان في قلوب عباد المؤمنين يا رب أهل الله إيمان نارت عبادت إيمان يثبت ونبغاري وشف قلب آية أسائي فأرسل عليه بيها فأهلكتهم الله أكبر الله أكبر لفاصلكم وليا نو اطفات نفاس كاطفاتو بقى ما جمر اشياء لا تعلو تداتشو شفت كيف وهذا يجري في زماننا يتلاقي الصحراوي يسرو بعالم بهين ده غير رسول ده انا غير بتاع هو فا حجر ساهيو شغل غير كونفرنس كوم ايديا زال حيرنا بود يسرى عند عند بودو ايا خارق يكستال يعني بيجي لبو انت اللي هو الله الله اكبر الله اكبر فارسل عليهم ريحا فالقونا هذا ومن هذا البعض من قد يدعو دعاء ان ياتي في دنبر مياد اما تترجم على اسماء الكباب ومخنبي او بالدعاء التي في معصيه الله اللبس من شرك او غير اللبس فاذا حصل بعض غرضه فكان يجد ظن ان هذا دليل ظن ان هذا دليل من رجل غير ترترى على ان عمله سلما بمنزله من املى له أملي أملا له وأمد بالمال والبنين لكم على أن نساء الله ابن موسى ينزلنا به لجسر فدرنا ذا نسارع في الخلال عند الزرق قضوا إلى المستوى قال تعالى أيسرنا أن نتميني مال وبن نسارع لهم في الخيرات فلا يشعرون وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فكان على أبواب كل شيء حتى إذا فروا بما أوتوا أخذنا فرصة إذا هم مبلسوا وقال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين والإملاق الأرس الأمر ما يستمر وما في ذمي لي رزق ونسر في هذا الرزق نسر وقال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الذي سنستجيب من عيسى لا يعلمون وبيد الناس أي قيمة بعد الظهور توصل إلى